أن ما لا نظير له في الحياة، ما لا نظير له في الحياة لا لفظ له في اللغة، ما لا نظير له في الواقع لا لفظ له في اللغة. فكيف يعني يبين لنا الله عز وجل أن فيها مأكولات وفيها نعيم وفيها كذا؟ فيأتينا بالأسماء، يأتينا بالأسماء التي نعهدها والتي نعرفها، لكن الحقائق مختلفة. كما قال يعني كانوا يعرفون التفاح بالتفاح والرمان بالرمان والنخيل بالنخيل وما شابه ذلك، لكن لا شك والحرير بالحرير، يعرفون الليونة في الحرير ويعرفون الاستبرق ويعرفون الألوان الأخضر وكذا، لكن في الجنة فوق ذلك. قال فلم ترى إيش عين ولم تسمع أذن. قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن. ويكفي قول الله جل وتعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا أن نعيم الجنة فوق الوصف، لكن بما يصف الله جل وتعالى حتى يستوعبه العبد بالأسماء، بالأسماء. وإلا اللغة ما فيها مفردات تحيط بحقائق هذا النعيم. ألا ترى أن الأعمى مثلا، الأعمى الذي ولد أعمى مثلا، لا يتصور الألوان ولا يعرف الأشياء على لا يعرف لا الطويل ولا القصير ولا المتين ولا كذا، ولا فضلا عن الألوان فضلا عن كذا. وكذلك الذي عافانا الله تعالى وإياكم ولد بلا تذوق، لا يعرف الطعوم مهما وصفت له، مهما قيل له عن حلاوة العسل أو مرارة الدواء. لكن ها هنا يقرب الله عز وجل لنا المعنى. هذا المعنى والذي يليه يعني في قضية الأزواج في وصف الجنة إخواني، يعني العبرة في أقول كم هذا المؤمن غالي عند الله عز وجل، كم هذا المؤمن غالي عند الله جل وتعالى. يشدني دائما هذا المعنى غلاء، يعني كيف يعني يحرص هذا الإنسان على فعلا يحرص أن يكون غالي عند الله، أن يكون غالي عند الله، عزيز على الله عز وجل. هذا يعني ما عد الله عز وجل له هذا النعيم بهذه القدرة المتناهية وهذه الرحمة المطلقة وهذا اللطف أيضا المطلق إلا لكرامة المؤمن على الله عز وجل. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. طيب غلاوة المؤمن عند الله وغلاء المؤمن عند الله، ترى ما له في الآخرة هذا الغلاء الأعظم، هذا الجزاء الأعظم. لكن حتى في الدنيا الذي يبذل في طاعة الله ويبذل في دين الله ويعني كل ما تماهى وبذل يعني مع الله عز وجل واكتسب يعني الغلاء، يعني كان غاليا مع الله جل وتعالى، حتى ألمه وحتى يعني يأتي عمر يقول له الله عز وجل آن لك ماذا؟ آن لك أن ترتاح، ويساق إلى أشرف ميتة وأفضل ميتة وأحب الميتات إلى الله عز وجل في أحب البقاع إليه. وليس بالضرورة أن تكون أحب البقاع إليه، لكن قد تكون إذا عزت الأخرى يعني قد تكون يعني أشرف الميتات إليه في بيته وفي محرابه، وأشرف الحالات إليها أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. لكن قد يكون هناك ميتات أشرف من هذه في أحوال أخرى لأناس آخرين. الميتة التي سألها من سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللهم نسألك ميتة شارة في سبيلك وميتة في بلدي رسولك. قالوا كيف تكون يا أمير المؤمنين؟ من يريد الشهادة يطلبها في الثغور؟ قال أي شيء الله يأتي بها وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالمعنى أن المؤمن كل ما كان غالي عند الله جل وتعالى يجيه على كثر ما يتعب وكثر ما بيبذل يا إخواني، كثر ما بيتعب وكثر يجيه من غلاوته على الله عز وجل، يقال له أنا لك أن ماذا؟ أنا لك أن ترتاح، أن يفضي إلى يعني خلاص تمت المهمة وكتبت لك الدرجة، ويعني أنا لك أن تترجل فيخرج إلى دار النعيم ويحمل حملا إلى أشرف الميتات التي أرادها الله عز وجل. والله لما نقرأ في التراجم أقول لو يسر الله جل وتعالى لنا، نفسي تحدثني بهذا الحديث إن نقرأ في شيء من كتب التراجم، دارس نقص ترجمة القراءة هذه المعاني فيها بركة غير قراءة الإنسان جالس ومستلقي. فننظر لنا مثل سير أعلام النبلاء وشيء من كتب التراجم ونقرأ أخبار ساعة. أقول أحيانا والله أقف مع شيء من التراجم إن تهز الإنسان، يعني خاصة إذا عاش معها بقلبه وبفكره، وتقول كم هو غالي عند الله عز وجل، كم هو عظيم عند الله جل وتعالى، بما اكتسب هذا ترى هذا ما خارج عن الكوكب البشري، هذا إنسان من البشر، لكن بمجاهدات وأعمال وتضحيات علم الله ما في نفسه، فكتب الله عز وجل له ذلك، لا وجعل له فوق ذلك ذكرا في العالمين. فعلشان يكون يعني قراءة كتب التراجم إخواني سير الصالحين هذا اللي تقوي في النفس العزيمة. كم من فتنة تأتي ويقف أمامها يعني يعصمه الله عز وجل منها، إيش؟ فلما رأى برهان ربه، إيش برهان ربه هذا؟ هذه براهين يعني ما تعلم وما لا تعلم يأتي في قلب المؤمن، البراهين التي تحول بينه وبين الفتنة ويعصمه الله عز وجل بها من الخطيئة. صلى الله يعيننا لكم على طاعته. المهم عندما نقرأ نعيم الجنة نتصور هذا مكانة المؤمن عند الله عز وجل. تفضل شيخ. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة من القدر والأذى. وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسبي نحو ذلك. وقال ابن جرير: هذا قول قتادة رحمه الله تعالى أجمع والله أعلم، مطهرة من الأذى والمأثم. يعني هم يعني ضربوا الأمثلة بهذه الآفات، يعني قضية يعني العوارض البشرية هذه، وإلا يعني من الأذى المعنوي يعني ما هو أعظم منها، ما هو أعظم من ذلك، مثل الغيرة والغل والحقد والسوء الخلق وما شاء والذمائم والنقائص، لكن هناك أزواج مطهرة. نعم. وقال ابن جرير: ليحصل تمام النعيم وكمال اللذة. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: المطهرة التي لا تحيض. قال: وكذلك خلقت حواء عليها السلام، فلما عطف قال الله تعالى: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة، أو كما أدميت كما أدميت كلام شير. على أي حال يعني لا نحتاج لمثل هذه الروايات، والصحيح أن الله عز وجل يعني كتب عليهما النزول لغاية التكليف وغاية عمارة الكون بذكر الله عز وجل وإقامة أمر الله، لأن الله جل وتعالى قبل خلق آدم قال ماذا؟ قال: إني جاعل أين؟ في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، وليس إنزالهما إهانة أو ذلا أو بقدر ما هو يعني إقامة لتكاليف الله جل وتعالى، وهذا تشريف فيه خلق آدم وفيه أهبط. فهباطه إلى الأرض أيضا من قبيل التكريم للقيام بالتكاليف الربانية، هذه النعمة التي يعني ما استوعبها ملائكة الله جل وتعالى، فقال لهم خاطبا: إني أعلم ما لا تعلمون، كما تأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. فهذه ليست مذمة لأبينا آدم ولا لأمنا حواء عليهما صلوات الله وسلامه على سائر أنبياء الله ورسله وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخواري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي، حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي، حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. هذا حديث غريب. وقد روى الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب بن حسن بن علي بن عفان بن محمد عن محمد بن عبيد به، وقال صحيحا على شرط الشيخين، وهذا الذي ادعاه به نظر، فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي: لا يجوز الاحتجاج به. قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم، والله أعلم. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم. آمين. إنه جواد كريم رحيم. آمين. بر رحيم. إنه جواد كريم بر رحيم. اللهم آمين.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قالها هنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: يضل به كثيرا، يعني به المنافقين، ويهدي به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا. فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم إلى ضلالتهم نعم. إلى ضلالهم نعم. لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم، وأنه لما ضربه لهم له موافق نعم. فذلك إضلال الله إياهم به، ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين، قالهم المنافقون. وقال أبو العالية: وما يضل به إلا الفاسقين، قالهم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جرير عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما يضل به إلا الفاسقين، قال يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة: وما يضل به إلا الفاسقين، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن ابن سنان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد: يضل به كثيرا، يعني الخوارج. أولا هذا بس حاصل ما في هذه الآية الكريمة، يعني حتى لا يأسى أهل الإيمان. أولا الإنسان يقيم نفسه مع الله عز وجل، هل آيات الله تزيده إيمانا؟ هل تزيده تصديقا بوعد الله بموعود الله؟ تزيده يقينا بالحق الذي أنزله الله عندما يسمع الآيات ويرى ضرب الأمثلة ويسمع المواعظ يراها ويسمعها؟ هل تزيده إيمانا؟ هذا أولا من قياس الإيمان. الله ربنا جل وتعالى يعني ذكر حال هؤلاء وذكر حال هؤلاء، ويعني قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يصدقون ويقرون ويعترفون، وبالتالي يزيدهم إيمانا. وأما إذا كان الإنسان عافانا الله تعالى وإياكم دائما إذا ضرب المثل أو أتته الموعظة أو تليت عليه الآيات يكون عنده التشكيك والتبرير والتحوير وما شابه ذلك، هذه علامة استفهام. هذا أولا يعني بقياس، هذا ضابط الإيمان، هذه علامة الإيمان. الأمر الثاني ينبغي أن لا يأس أهل الإيمان، لأن العجيب أن أحيانا بعض يعني أهل الإيمان يقرؤون القرآن ويقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وفيها يعني البيان التام الكافي، يعني الدليل العقلي والدليل النفسي والدليل المعرفي والدليل كل الأدلة يعني متضافرة، وتجد يعني ينبت نابتا من المنافقين أو من الكذا ويسخرون ويتخذون هذه وسيلة البيان، هذا المثل الذي ضربه الله وهذه الآيات وهذه الموعظة الربانية يجعلون منها ماذا؟ يجعلون منها سببا ومادة للسخرية بالسخرية بالإسلام وأهله، مثل الذي يقرأ آيات الحجاب مثلا أو ما أنزل الله جل وتعالى في تحريم الخمر أو تحريم الربا أو يعظ الناس في معروف أو ينهاهم عن منكر. وبالتالي أهل الإيمان لا ينبغي أن يأسوا بأمثال هؤلاء، يعني لا تقيم لهم وزنا، فالله جل وتعالى أخبر عنهم أن هؤلاء ما تزيدهم الآيات إلا ماذا؟ إلا كفرا وتكذيبا، وأنه سيكون منهم يعني هؤلاء الذي مهما أتيتهم بالصداقيات والحجج والبراهين هذا ما يزيدهم إلا بعدا عن الله جل وتعالى وتكذيبا، هؤلاء هم أهل النفاق. طيب المؤمن ينقطع لما يسمع سخرية هؤلاء ونبذ هؤلاء ويضعف ويكسل عن الحق عن القيام بالحق الذي عندها؟ أبدا، ما يزيد هذا إلا قوة. قال الله جل وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لا يغرك كثرة هؤلاء، ترى أيضا مهتدين أهل الحق ماذا؟ أيضا يهدي به كثيرا، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، فخير لك أن تكون مع الكثرة المهتدية ولا تكن مع الكثرة الضالة، ولو كثروا لا تغرنك كثرتهم، هذا أمر بينه الله عز وجل لنا. فأقول ما ينبغي أن يوهن في عبد أهل الإسلام يعني ما نراه من سخرية هؤلاء أو عدم قناعتهم، لأنهم لن يزيدوا، يعني الخبير بهم قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نعم تفضل. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب، يهمنا وايد الدرس العام اللي تستفيده من الآية، الدرس العام الذي تستفيده من الآية، الدرس التربوي السلوكي المنهجي مهم جدا لأنه هو الرسالة. نعم. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، فقال هم الحرورية، وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى الحرورية، يعني أهل الحرورة. نعم. لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بالنهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا، وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها أو من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد به في الآية الفاسق، والمراد به من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه أو وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم عما أمرهم به وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته

وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل، يخسر الرجل، يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقن. نعم. طبعا الخسارة لا شك إن خسر، قال الخسارة في الآخرة، الخسارة على ذلك هو الخسران المبين، الخسارة الخسران المبين في الآخرة، لكن لا شك سواء خسارة الكافر بكفره في الدنيا أو خسارة الفاسق بفسقه المسلم يعني بمعصيته في الدنيا، لا شك أنها خسارة. ماذا يخسر؟ هذا الذي بينه الشيخ هنا، يعني في قوله الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، يعني يخسر ينقص من رأس المال. يعني المؤمن كم يستفيد من خزائن الله عز وجل بالإيمان، بركة الإيمان، كم يستفيد من خزائن الله عز وجل من البركة والسكينة والأمن وانشراح الصدر وحسن قرة العين في النفس والزوج والذرية، كم يستفيد من خزائن الله جل وتعالى، ويكون الله له في عند شدته وفي محنته إن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه وإن عودي نصره، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه ما موجودة للكافر قطعا، وهي غير موجودة لماذا؟ وهي غير موجودة أيضا للفاسق للمذنب، يعني يحصل له النقص من هذه الأشياء بمقدار خطيئته ومعصيته. فالخسران حتى في الدنيا، يعني لا نقول خسران هو، ولهذا قال الله جل وتعالى ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو خسران مبين، ذلك أوضح خسران وأعظم خسران، وإلا أيضا يخسر في الدنيا وينقص حظه من أن يصيب من رحمة الله عز وجل ما عده الله لأوليائه من خزائن رحمته ولطفه. نعم نعم نكملها إن شاء الله تعالى. طيب وإلا يعني انتهى وقتنا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والله هذه الآية حين أقف عندها أني أقف ما أستطيع أكملها، يعني هذه الآية عجيبة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني يعقل منك أيها الإنسان، يعني أنت كنت عدما، كنت لم يكن شيئا مذكورا، والله أحياك، والله خلقك، ثم تجحد نعمته وتكفر، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. كم فيها من العتاب الأليم الشديد، الكفر على درجاته ابتداء بأعلى ونهاية بأقله، عافانا الله تعالى وإياكم، يعني كفر الشرك أو كفر النعمة، نعم كفر المعصية والخطيئة. تفضل. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف لعباده، يعني يقدم الحجة على وجوده وعلى قدرته جل وتعالى وأنه الخالق المتصرف. ما هي هذه الحجة الدامغة على وجوده وعلى قدرته وعلى رحمته وعلى تصرفه في عباده؟ قل كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتا فأحياكم، أي وقد كنتم عدما فأخرجكم من الوجود، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا

نعم كذا خلاص. نسأل الله جل وتعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويهدي قلوبنا ويزكي أرواحنا ويطهر أسماعنا وأبصارنا ويجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم وفي مرضاته، ويختم لنا ولكم بخير، ويغفر لأبائنا وأمهاتنا، ويصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، ويجعلنا من عباده الصالحين المفلحين في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.